إن تسخروا منا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب ويصنع الفلك وكلما فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

صدق الله.